أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: هل يقال في صلاة الجنازة على المرأة اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ الحديث على عمومه، وهذا هو الأمر. وخالف بعض في هذا الغالب كالمالكية والحنابلة، قالوا لا يطلب اللهم بها زوجا خيرا من زوجها. والصواب والأمر ما قاله الشافعي رحمه الله عليهم، الحديث عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل علمهم هذا الدعاء وسمعهم، ولم يقل هذا خاص بالرجل دون المرأة. وهذه قاعدة تنفع وتريح في مثل خاصة دعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، وتقدم بلده الجنازة، والصحابة نقل عنه مالك وغيره من الصحابة عياذ من هذا الجنس، ولم يقولوا إنه دعا به الرجل دون المرأة أو غير في الصيغة، لا، نقلوه وأنه دعاء مشروع للصلاة على الميت سواء كان رجل وامرأة، وهذا هو الصواب. اللهم بها زوجا خيرا من زوجها. وعلى هذا نقول يشمل الرجل، يشمل نقول المرأة في الدعاء سواء كانت ذات زوج أو ربما تكون ليست ذات زوج، يعني قد نصلي على المرأة لم تتزوج أو متزوجة لكن توفيت وهي في غير ذمة زوج، فارقها في حال حياة لم تكن مزوجة. لماذا نقول يعني هل نقول هذا؟ نقوله للمرأة سواء كانت ذات زوج أو ذات زوج ففارقها مثلا، أو كذلك الرجل نقوله له سواء كان متزوج بزوج خير زوجة، سواء كان متزوج أو غير متزوج. وعلى هذا يكون إبدال في من أو ذكر الزواج عبدالله زوجة الإبدال هنا على سبيل التقدير الجعلي، التقدير الجعلي لمن لم يكن له زوجة أو لمن لم يكن له، يعني لو جعل قدر أن لها زوجا فأبدلها زوجا خيرا من زوجها، وكذلك لو كان له زوجة أبدله زوجا خيرا من زوجها، لا في المرأة ولا في الرجل. وكذلك أيضا لو كان له زوجة أو كان لها زوج وقلنا أبدلها زوجا خيرا من زوجة، إن كان زوجها في على الخلاف الحيوية في هذا الباب، في أن زوجها أنها ربما تكون زوجها في الحياة الآخرة، بمعنى التبديل هنا تبديل الصفات لا تبديل الذوات، كما قال يوم تبدع غير الأرض والسماوات، فالتبديل هنا تبديل الصفات لا تبديل الذوات، وهذا تبديل في الصفات تبديل حقيقي. وهذا كما تدعو الإنسان أن يبدله الله بأخلاقه هذه أخلاق أخرى وما أشبه ذلك، فالحديث على عمومه. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلمات محكمة العامة وخاصة في باب الأدعية، فلا ينبغي الاختصار فيها ولا اختصار فيها ولا التصرف فيها، فيها من نظام العبادات التي ينبغي إطلاقها وإبقاؤها على حالها، ولو كان هناك تخصيص أو تقييد في مثل هذا، وخاصة أن باب مهم، بل باب في حال والميت في حال ضرورة الحاجة، لكان بيانه من المهمات. وعلى هذا نقول الحديث يبقى كما هو، ونقول اللهم بها زوجها خيرا من زوجها على التأويل والتفسير المتقدم، وواضح لا إشكال فيه ولا حد. نعم.